السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا، اللهم فقهنا بدينك، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، قال الإمام الحجاوي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه زاد المستقنع في باب الشفعة، قال: والشفعة الاثنين بقدر حقيهما، فإن عفى أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك. بسم الله الرحمن الرحيم. الشفعة تقدم لنا في درسنا في الأسبوع الماضي أن معناها انتزاع حصة الشريك، انتزاع الشريك وحصة شريكه إذا باعها على إنسان آخر، فيأخذها بقيمتها إذا أراد أن يختص بها لئلا يجاوره من لا يرضاه، فهو أولى بذلك، فيأخذها بالثمن الذي باعها فيه ما دامت أن الأرض مشاعة لم تقسم، كما جاء في الحديث: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لا ما لم يقسم، في كل مال لم يقسم، يعني أرض. أما إذا قسمت صرفت الطرق ووضعت الحدود فلا شفعة. فهذه الجملة التي عندنا الآن يقول: لو أن ثلاثة مشتركين في أرض، لو أن اثنين أو ثلاثة مشتركون في أرض، ثم أراد أحدهم أن يبيع نصيبه، أراد أحدهم أن يبيع نصيبه، فإن للشريك الثاني أن ينتزع هذا القسط أو هذا الشقص فيأخذه بثمنه. لكن إذا كان شريكه الثالث لا يريد أن يشفع، هم ثلاثة بينهم أرض، لكل واحد منهم ثلث الأرض، فواحد منهم باع نصيبه على إنسان آخر أجنبي، فقال أحدهم: أنا شافع، وقال الآخر: أنا لا أشفع، يعني أنا لا أريد أن أشتري شيئا غير قسمي الذي عندي. فهذا الشافع الذي يريد أن يشفع لا بد أن يأخذ القسط كله أو يتركه، ما يقول: أنا آخذ نصيبي، يعني نصف القسط الذي بيع. نقول له: إما أن تأخذ الشقص كله أو تتركه كله بالثمن الذي بيع به، فإما أن تأخذه كله أو تتركه كله. ما يقول: أنا آخذ نصفه، لا. نعم. قال: والشفعة الاثنين بقدر حقيهما، فإن عفى أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك، وإن اشترى اثنان حق واحد أو عكسه، أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة، فللشفيع أخذ أحدهما. نعم، هذه مسألة أخرى. لو أن اثنين اشتروا نصيب واحد من الشركاء في الأرض. عندنا أرض مشترك فيها اثنان، فجاء رجلان وقال لأحدهما: نشتري نصف الأرض نصيبك، فيقول: نعم أبيعه عليكم بكذا وكذا. وهم اثنان، زيد وعمر، الذين اشتركوا، الذين يريدون أن يشتروا، أن يشتروا اثنان، اشتروا نصيب واحد من الشريكين. فالشريك هذا يرضى أن يكون مثلا زيد جار له، لكن لا يريد عمرا أن يكون شريكا له، فيقول: أنا شافع على عمر، نصيب عمر من الأرض الذي اشتروا من جاري من شريكي أنا آخذه، وأما زيد لا بأس. فمثلا ما دمنا قلنا إن الأرض بين اثنين أنصاف، جاء زيد وعمر اشتروا نصف الأرض من شريك، من الشريك، من أحد الشريكين، فيأتي الشريك الأصلي ويقول: أما زيد أرضى أن يكون شريكا لي، وأما عمر فلا، فأنا شافع عليه. إذن يأخذ نصف الشقص الذي بيع، وهو ربع الأرض، فيبقى زيد له ربع الأرض، ويبقى الشريك الأول له ثلاثة أرباع الأرض، النصف هذا نصيبه الأول، والربع الذي انتزعه من عمر شفع عليه وطرده عن مشاركته. وأما القاعدة الثانية هو المثال الثاني، هو إيش؟ قال: انشر اثنان حق واحد أو عكسه. أو عكسه يعني مثلا إنسان اشترى نصيب اثنين من الشركاء، عندنا أرض فيها ثلاثة شركاء، فيها ثلاثة شركاء، كل واحد منهم له ثلث الأرض، فجاء إنسان وقال: أنا أشتري نصيب اثنين من الشركاء، يعني ثلثي الأرض، ثلثي الأرض أشتريها. فجاء الشريك الثالث أو نعم الثالث وقال: أنا شافع عليك. أعد الجملة، أقرأها. قال: من شر اثنان حق واحد أو عكسه فللشفيع أخذ أحدهما. نعم، يعني مثلا قلنا عندنا ثلاثة مشتركين في أرض، كل واحد منهم له الثلث، فجاء إنسان وقال: أنا أشتري نصيب فلان وفلان، يعني ثلثي الأرض، فيأتي الشريك الأول الأصلي فيقول: أنا أشفع عليك بثلث الأرض، يعني أسمح لك تأخذ نصيب فلان، وأما نصيب فلان فأنا شافع، أنا الذي أريد ثلثي الأرض. نعيد المثال مرة ثانية، نقول: الأرض بين ثلاثة في الأصل، فجاء إنسان واشترى نصيب اثنين، يعني ثلثي الأرض، فيأتي الشريك الثالث الأصلي فيقول: أنا أشفع على واحد منكم، على فلان، لا هو المشتري واحد، فيقول: أنا أشفع عليك أخذ نصف ما اشتريت، يعني ثلث الأرض، فيكون لي أنا يا الأصلي ثلث الأرض ولك أنت ثلث، أنا أسمح لك تكون جار لي وشريك، ولكن لا أسمح لك إلا بثلث الأرض. أنت اشتريت نصيب فلان وفلان، أنا أشفع عليك بثلث الأرض وأسمح لك بالثلث الآخر، فهذا لا بأس به، لأنه يقول أنا ما أستطيع أن أشتري الجميع، ولا أريد أن أحرمك أو أحسدك، لا، يكون لك ثلث الأرض ولي الثلثان. نعم. أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة، كذلك هذا رجلان مشتركين في أرضين، رجلان مشتركان في أرضين ليست أرض واحدة، فيأتي إنسان ويقول أنا أشتري من هذين الأرضين، كل واحدة منها أشتري منها مثلا نصيب فلان، يعني يقول لفلان للشريك الثاني أنا أريد أن أشتري نصيبك من هذه الأرض ومن هذه الأرض، فيأتي الشريك الأصلي الثاني ويقول أما الأرض هذه أسمح لك أن تأخذ نصيب شريكي، وأما الأرض هذه فأنا شافع عليها فلا أريد أن يكون لك لي فيها شريك، ما دام شريكي الأصلي باع عليك أنا أشفع عليك أخذ الأرض كلها، وأما الأرض الثانية باع عليك نصيبه لا بأس به تصير شريكي لي فيها، هذه الأرض لا تشاركني فيها أخذها أنا كلها، وهذه الأرض يكون لك نصيب شريكي يكون لك نصفها، وعيد مرة ثانية حتى لا تشتبه. رجلان مشتركان في أرضين، فيأتي رجل ثالث ويقول أنا أريد أشتري منك يا فلان نصيبك من هذين الأرضين أو من هاتين الأرضين، فيقول نعم، فيبيع عليه نصيبه من الأرضين، فيأتي الشريك الأصلي للمشتري الجديد ويقول هذه الأرض لا أسمح لك أن تأخذ منها شيء، أنا شافع عليك أخذها كلها، نصيب شريكي الذي باع عليك أخذه أنا وأدفع قيمته، وأما الأرض الأخرى التي أيضا أخذت منها نصيب شريكي لا بأس تجاورون وتشاوركوني فيها. نعم. قال وإن باع شقصا وسيفا أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن، هذه مسألة أخرى، لو أن فيه اثنان مشتركان في أرض وسيارة، السيوف الآن ما معنى سيوف نخاف منهن، لكن السيارات هي مضرب المثل عندنا الآن، فهذان رجلان مشتركان في سيارة وفي أرض، فباع أحدهم أحد الشريكين باع نصيبه من الأرض ومن السيارة، فجاء الشريك وقال للمشتري أنا شافع عليك بالأرض لا تشاركني فيها، أنا أدفع قيمتها لشريكي وأنتزعها منك، وأما السيارة فلا بأس أن يكون لك نصفها، إما أن أبيع عليك نصيبي أنا أو نصير شركاء الأمر سهل، لكن الأرض لا، لا أريد أن تشاركني فيها. أعد مسألة فيها قسم ثاني. قال: وإن باع شقصا وسيفا أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن. نعم، عرفنا الآن مسألة السيف، وضعنا مكان السيارة، شفع عليه في الأرض وترك السيارة، يقول السيارة لا بأس أن تشاركني فيها مكان شريك الأول، لكن الأرض أنا شافع عليك. فلو أن السيارة تلفت أو نصف أو الأرض الذي اشترى، الأرض اللي اشترى من شريكه تلف نصفها أو بعضها، حصل عليها ما يفسدها وتلف، فالشافع يأخذ الذي بقي لم يتلف، يأخذه بالشفعة. يعني مثلا اثنان شريكان في أرض، فباع أحدهما نصيبه على إنسان آخر ثم تلف بعض الأرض الذي باعه، يعني حصل عليها ما يتلفها، إما غرق أفسد الأرض أو حصل فيها أشياء تفسدها من أملاح، من أشياء تعيب الأرض، يسمى تلفا للأرض. فإن الشافع يعني الشريك الأول له حق أن ينتزع ما بقي من الأرض السليمة من المشتري الجديد، وأما الذي تلف تلف على صاحبه. نعم. فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن، يعني بحصته من الثمن. يعني مثلا الأرض لما باعها على زيد باعها بمئة ألف، ولما حصل عليها تلف ما بقي منها إلا جزء يساوي 30,000، الباقي لما قدر ومتر ومتروه وجدوا التالف أكثر من السليم، فيقول أنا أخذ الباقي بقيمته، فقيمته 30,000، خذ هذه 30,000 وتبقى لي الأرض السليمة، أما تلفت تلفت. نعم. قال: ولا شفعة بشركة وقف. ولا شفعة بشركة وقف. نعم، يعني لو أن اثنان مشتركان في وقف أرض موقوفة وهم مشتركان فيها، ثم واحد منهم نصيبه من الأرض من هذا الوقف تضرر وصار لا يثمر ولا يستفاد منه، فباعه يريد أن ينقله إلى جهة أخرى، باع نصيبه من الوقف، فهل لصاحب الوقف الشريك أن يأخذ هذا الشقص الذي باعه شريكه؟ لأن الأرض ليست ملك له، موقوفة عليه، والموقوف عليه ما يملك الأرض. أنت مثلا وقف عليك فلان أرض تستفيد منها ما دمت حي، فإذا مت ينتقل الوقف إلى غيرك يستفيد منه على حسب ما ذكر الواقف، إما أولادك أو جهة ثانية، ليس لك حق أن تتصرف فيها، لا تبيع ولا تهب ولا أن تستفيد من الأرض موقوفة عليك، تستفيد منها ما دمت حي، تزرعها، تبني فيها، تستثمرها، موقوفة عليك ما دمت حي، وإذا مت ينتفع بها غيرك. هذه أرض موقوفة على اثنين، واحد من الذين موقوفة عليهم الأرض باع نصيبه لسبب الأسباب، مع أن الوقف أصلا لا يباع إلا إذا تعطلت منافعه، هذا يقول أنا قسمي من الأرض تعطلت منافعه ما يصلح للزراعة وليس عندي قدرة على أن أبني بناء، فأنا مضطر أني أبيع نصيبي من الأرض الموقوفة علي حتى أنقل قيمتها إلى أرض أخرى، فهل لشريكه في الوقف حق على أن يشفع على المشتري؟ نقول لا، لأنه لا يملك الأرض، هذا يملك منفعة فقط، يوم من الأيام يموت فترجع الأرض إلى غيره، إذن ليس لشريك الوقف أن يشفع على شريكه إذا باع نصيبه من الوقف تركه، يجاوره من شاء الله. نعم. ولا غير ملك سابق. ولا غير ملك سابق، يعني مثلا أنت وفلان اشتريت أرض سوا، كلكم اشتريتوا المخطط سوا، ما فيكم واحد قبل الثاني، فهل لك حق أن تأتي إذا مكتب العقار وتقول أنا شافع على فلان؟ كيف شافع على فلان؟ أنتم اشتريتوها سوا كلكم، كتبنا عليكم سوا، لك نصف وله نصف، كيف تشفع عليه؟ لأن ملكك ليس سابق، لو النصف الأرض لك أول ونحن بعنا الأرض القسم الثاني يمكن تشفع، لكن الآن أنتم اشتريتوا الأرض سوا، فليس له أن يشفع عليك ولك وليس لك أن تشفع عليه، كلكم سوا دخلتم سوا في الأرض، ما في أحد يشفع على الثاني. نعم. ولا لكافر على مسلم. كذلك لو كانت أرض في الأصل بين كافر ومسلم، كافر ذمي داخل عندنا في البلاد على حسب شروط الذمة بينهم وبين الدولة، الدولة الإسلامية تعمل بحدود وشروط الشرع، فتسمح لأهل الكتابين أن يسكنوا يدخلوا عندنا في الذمة على حسب عهود ومواثيق تعرفها الدولة الإسلامية. المهم شاركك ذمي في أرض، اشتركتم في أرض، صار جار لك في الأرض شريك، فأنت بعت نصيبك من الأرض على مسلم أيضا، فهل للذمي هذا حق أن يشفع على مسلم؟ يقول لا، أنا شافع أخذ الأرض كلها. نقول لا، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ليس لك حق الشفعة لأنك لست مسلم، لو أن الذي جاورني مسلم نعم يشفع، أما أنت لك نصيبك فقط. الذمي لو باع على مسلم أو على ذمي آخر فللمسلم أن يشفع يأخذ الأرض منه، أما ذمي يشفع على مسلم يختص بالأرض ويطرد هذا لا. نعم. قال الإمام الحجاوي رحمه الله تعالى: فصل. وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته أو رهنه لا بوصية سقطت الشفعة. وإن تصرف مشتري الشخص، يعني أنت اشتريت قسما من الأرض ثم تصرفت به في الحال، إما أنك وقفته أو وهبته أو إيش؟ رهنه. نعم. رهنه أو رهنه. نعم، يعني ثلاثة أشياء تصرفت في الأرض من حين ما اشتريت نصف الأرض الذي أنا وإياك فيها شركاء مباشرة وهبتها لإنسان، أو أوقفتها أو رهنتها، عند ذلك يقول تسقط الشفعة، يعني ما أستطيع أن أشفع. إذا علمت أنك اشتريت أرض نصيب شريكي وجاري، آتي إليك وأنا أقول وأنا شافع عليك، تقول كيف تشفع علي؟ نصيبي اللي أنا اشتريت من جارك وهبته لفلان، ما أخذت فيه عوض، وهبته، أعطيته لفلان هدية، أو وقفته، جعلته وقف مسجد أو غيره، أو رهنته. الرهن معناه رهنته، يعني مثلا لما اشتريت الأرض أنت ذهبت واشتريت سيارة مثلا من إنسان من معرض مؤجلة بثمن مؤجل، فقال لك صاحب المعرض أنا ما أعطيك السيارة دينا حتى تجعل لي رهن وثق به حقي، حتى إذا تم الأجل ولم تعطيني حقي نتفق أنا وأنت ونبيع الأرض وأخذ نصيب أخذ حقي. فأنت قلت له أنا عندي شخص من الأرض اشتريته أمس أعطيك صكه يكون رهنا عندك، فهذا يقول في أحد هذه التصرفات لا يجعل للشريك حقا في الشفعة. لا يجعل للشريك حقا في الشفعة. أعيدها مرة ثانية، أقول أنا وأنت شركاء في أرض، أنت بعت نصيبك على إنسان، فهذا اللي اشترى منك وهب نصيب وهب الأرض اللي اشترى منك أهداها على إنسان، أو وقفها وقف، أو جعلها رهنا، فالوقف مثل ما قلنا أوقفها على الفقراء والمساكين، ما استطيع أنا أقول أنا شافع ما دام أنه أوقفها وقف. أو يقول وهبتها لفلان، أيضا يقول أنا ما أخذ فيها مال، ما أخذ فيها ثمن، أنا وهبتها لفلان هبة. أو يقول أنا رهنتها الأرض، أنا مدين لفلان صاحب المعرض، اشتريت منه السيارة ومن حين ما اشتريت الأرض رهنتها عند فلان صاحب المعرض. فالمؤلف رحمه الله يقول إذا حصل تصرف في الأرض المبيعة جديدا فليس للشريك أن يشفع، هذه الأشياء تبطل الشفعة وتمنعها ولا تجعل لك حق بالشفعة. لكن يمكن المسألة الثالثة وهي الرهن، يمكن إذا تم الأجل بين المتبايعين، يعني بين صاحب الراهن والمرتهن، وأرادوا أن يبيعوا الأرض، فأنت يمكن تشفع، تقول أنا ما زلت أطالب بالشفعة، فتشفع سواء على الذي اشترى الأول ورهنها أو على من يشتريها من الراهن، تقول أنا شافع وأخذها بالثمن الذي تقررت به. نعم، العلة في عدم من العلة في عدم الشفعة في الوقف والهبة، ما هي العلة؟ العلة هو أن الوقف قربة لله، وقف الأرض يريد بذلك وجه الله فأنت ما تعترض عليه، والهبة أيضا وهبها لفلان إحسانا إليه وتوددا له، ما أخذ عليها مال، ما أخذ عليها عوض حتى تشفع عليه. وأما المرتهن فالأرض ما زالت عنده، ما زال ما دامت أنه يقول أنا رهنتها، يقول وإن رهنتها فأنا شافع حينما يأتي البيع، إن بقيت الأرض لك فأنا شافع عليك، وإن بعتوها أنت والراهن فأنا شافع على من يشتري. نعم. قال لا بوصية. لا بوصية يعني الوصية ما تبطل الشفعة. مثال أيضا نقول أنا وأنت شركاء في أرض، فبعت أنت نصيبك من الأرض، والذي اشترى منك الأرض أوصى بها لفلان، من حين ما اشتراها منك أوصى بها لفلان، لكن الوصية متى تثبت؟ بعد الموت. يقول إذا مت فنصيبي من الأرض الفلانية لفلان، الله أعلم متى يموت، فلذلك ما تنفذ الوصية إلا بعد الموت. فإذا جئت أنا أشفع أقول أنت بعث نصيبك، أكلمك يا جاري يا شريكي بعث نصيبك على فلان، تقول نعم، أذهب إلى فلان وأقول أنا شافع، فيقول أنا أوصيت بها لفلان، يقول ولو أوصيت بها الوصية ما تنفذ إلا بعد الموت، فالأرض ما زالت لك فأنا شافع، فالوصية لا تبطل الشفعة، فلي الحق أن أنتزعها بالثمن الذي اشتراها به. أقول بكم اشتراها منك، أو أقول للمشتري بكم اشتريتها، فيقول ب20,000، أقول هذه 20,000 والأرض لي وليست لك. نعم. قال وببيع فله أخذه بأحد البيعين. نعم، يعني لو تصرف بها في بيع، احنا قلنا إذا تصرف المشتري بالأرض بالوقف أو بالهبة أو بالرهن هذه ليس له، يقولنا تبطل الشفعة، لكن لو تصرف بها في بيع من حين ما اشتراها باعها، فأنت تشفع أيضا وتقول أنا أشفع وإن بعتها، لأن يجي مثلا لما علمت أن جاري باع عليك نصيبه من الأرض الذي أنا وإياه شركاء فيها، فأقول هل اشتريت نصيب جاري من الأرض؟ تقول نعم، ولكني بعتها أيضا، فنقول أنا شافع سواء عليك أو على من بعت عليه، أنا شافع، فيأخذها بأحد الثمنين. نعم. عدها. قال وببيع فله أخذه بأحد البيعين. بأحد البيعين يعني بثمن الأول والثاني. نعم. قال وللمشتري الغلة والنماء المنفصل والزرع. المشتري للأرض قبل أن تأتي الشفعة له نماء الأرض وغلتها وثمرتها والزرع لو نبت فيها له، لأنه مشتري، لكن الشافع يأخذ الأرض الأصلية فقط. يعني لو أن جارك باع نصيبه من الأرض الذي أنت وإياه فيه شراكة، ثم المشتري مباشرة زرع فيها أو غرس ثمر شجر وأثمر، فإن الزرع والثمر أو الغلة لو أجرها هذه للمشتري، لو شفعت عليه ما تأخذ، ما تقول تعطيني ما أثمرت الأرض، تعطيني ما حصل لك من الغلة، تعطيني ما أنتج الزرع، لا، تأخذ مني الأرض فقط لأنك شافع تدفع لي الثمن الذي دفعته أنا لجارك، وأما الغلة التي حصلت لي الفائدة أو ثمرة الزرع أو ثمر الشجر هذا ليس لك بل هو لي. فالغلة والثمرة والزرع للمشتري وليس للشافع منها شيء. نعم. قال المشتري الغلة والنواء المنفصل والزرع والثمرة الظاهرة. الثمرة الظاهرة يعني مثل التمر مثلا في النخيل أو العنب أو غيره، والزرع معروف الزرع من بر أو شعير أو ذرة أو رز، هذه يكون كله للمشتري. فيقول المشتري أن تشفع علي تأخذ الأرض، لكن ما حصل لي من الثمرة ومن الغلة من أي فائدة من الأرض ليس لك بل هو لي، لأني أنا حين اشتريتها صرت ضامنا لها، فما حصل فيها من المنافع فهو لي والأرض الأصلية لك بالشفعة. نعم. قال فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه بقيمته. أي نعم، هذا المشتري من جارك قد يكون كنت غائب ولا تدري، جارك باع نصيبه من الأرض والذي اشترى مباشرة أقام فيها بناء أو غرس فيها نخيل، فأنت لما علمت جئت وقلت أنا شافع، يقول أنت شافع ما الشرع ما نرده لك حق الشفعة، ولكن أنا بنيت الآن عمارة أو زرعت نخل كما ترى، فإما أن تأخذها بقيمتها وتكون لك الأرض تأخذها بالثمن الذي اشتريت بها بحق الشفعة، وأما تكاليفي أنا بهذا الغرس أو بهذا البناء تدفعه، فيأخذه الشافع بقيمته يكون ملكا له بقيمته، ما يذهب هدر وخسارة على المشتري. نعم. وقلعه ويغرم نقصه، يعني لو أصر الشافع قال أنا ما أريد لا بناء ولا غرس، أريدك أن تقلع وتبعد ما أحدثته في الأرض، يقول طيب علي خسارة. فالتكاليف والخسارة والنقص يكون على الشافع ما دام أنه أصر على إبعاد ما أحدث في الأرض من بناء أو غيره، نقول لك حق الشفعة ما نقول لا، ولكن إما أن تأخذ البناء والغرس بقيمته تتملكه، وإن أصررت على إزالته تزيله، ولكن تعطينا التكاليف، الخسارة عليك أنت لأننا ما اعتديت، أنا لست مغتصب، ما اغتصبت الأرض، أنا اشتريتها شراء وبنيت وغرست بناء على أن الأرض لي، فلما جئت وشفعت ما نقول لا، لكن ما أحدثته في الأرض من بناء أو غراس إما أن تتملكه بقيمته أعطيك الفواتير وتدفع لي ما تكلفت، وإلا إن أصررت على أن تقلعها ولكن تدفع لي ما نقص علي منها، يمكن الشجر ترد علي وأغرسه في مكان ثاني إذا صار سليم، والبناء ربما أستفيد الأبواب والنوافذ وكذا، لكن ما نقص تدفعه لي ما دام أنك مصر على قلع ما أحدثته في الأرض، تعيده إلي وما نقص فهو عليك تدفعه لي، لأني أنا صاحب حق لست مغتصب، لأني مغتصب الأرض قلنا نعم لك حق أنك تزيله ولا شيء لي. نعم. ولربه أخذه بلا ضرر. نعم، يعني المشتري الذي أحدث البناء أو الغراس له له أن يأخذ هذه التكاليف هذه الأشياء التي أحدثها في الأرض بلا ضرر، يعني على أن لا يتضرر. فإذا كان سيتضرر ما نسمع لقول الشافع، الشافع نقول له أنت مصر على أن يقلع هذا الشجر أو يهدم هذا البناء مضارة، تريد أن تتم كلامك فقط، وإذا قلع الغرس أو هدم البناء سيكون ضرر خسارة على المشتري، وأنت ما تستفيد من هذه الخسارة، فعليك أنت التكاليف وإلا تملكها ولا تظلم، خذها بقيمتها واستفد منها. وإن أصررت على قلعها تقلع وترد على صاحبها، لكن ما نقص من قيمتها فهو عليك، لأنك أنت الذي تسببت بالضرر. نعم. قال: وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت، وبعده لوارثه. يقول أن الشفيع مات قبل أن يطلب الشفعة، يعني مثلا إنسان اثنان بينهم أرض، فأحد الشريكين باع نصيبه من الأرض وكان شريكه غائب، فلما مضت مدة توفي هذا الشريك الذي يريد أن يشفع، لو بقي فهل يبطل نصيبه يعني حقه من الشفعة أو للورثة أن يشفعوا؟ يقول المؤلف أنه إذا مات قبل أن يطالب بالشفعة ذهبت الشفعة، يعني ليس لأحد أن يشفع. أما إذا كان قد طالب بها قال أنا شافع ثم توفي، فإن للورثة أن يشفعوا محل مورثهم أو يردوا، يقول لا نحن لا نشفع. على كل حال هناك من يقول سواء كان وفاته قبل المطالبة بالشفعة أو بعده فإن للورثة حق أن يشفعوا مكان مورثهم إذا أرادوا الشفعة. يقولون شريك والدنا باع نصيبه على فلان، ووالدنا لو كان حيا لشفع، فنحن نحل مكانه، نحن نشفع، ندفع قيمة الأرض ونحن نأخذ الأرض كلها، نحل محل والدنا بالشفعة. نعم. قال: ويأخذ بكل الثمن، فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته. نعم، هذا من الشروط. إذا أردت أن تشفع، جارك باع أرضه نصيبه من الأرض، فجئت أنت تقول أنا شافع بكم اشتريت الأرض، قول أنا اشتريت الأرض 20,000، تقول أنا ما أستطيع أن أدفع 20 ولكن أدفع البعض وأخذ البعض، نقول لا، إما أن تأخذ الجميع وتدفع الجميع القيمة وإلا فلا، تأخذ الجميع بجميع القيمة وإلا فلا. نعم. فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته. نعم، إذا عجز عن بعض يعني إما تدفع الثمن كامل، تقول طيب أجلوا علي البعض، أعطيكم 10,000 والعشرة الثانية أجلوها علينا، نقول لا، مثل ما أني أنا اشتريت نقدا حالا دفعت 20,000 لشريكك، تدفع لي 20 وتكون شافع، أما أن أنظرك وأوجلها عليك فلا. إذا عجزت عن تسليم الثمن كامل فليس لك حق الشفعة، مثل ما إنه لو قال أنا آخذ نصف الأرض يقول لا، تأخذها كلها وتتركها كلها. نعم. والمؤجل يأخذه المليء به وضده بكفيل مليء. المؤجل مثلا جارك باع عرضه على فلان بثمن مؤجل، أن جئت تشفع وقلت أنا أشفع على عليك يا فلان، اشتريت الأرض من جاري بكم؟ فقال اشتريتها ب50,000 مثلا مؤجلة، تقول إذن أنا أحل محلك. فإذا كان فإذا كنت ملي يعني غني تستطيع أن توفي وتجعل كفيل فلا بأس، مثل ما أنه اشتراها مؤجلة أن تشتريها مؤجلة وتضمن له حقه. هذا إذا كنت ملي غني تستطيع أن تسدد. وأما إذا كان الشافع معسر ليس ملي فلا يمكن من الشفعة إلا بكفيل، كفيل غارم، تقول أنا شفعت عليك يا فلان، اشتريت نصيب جاري من الأرض مؤجلة ب50,000 أنا أحل محلك. يقول نعم، ولكن أنت فقير ما عندك مال تسدد لي، بعدين اجعل لي ضامن كفيل ضامن، إذا تم الأجل إما أن تسلمني أنت أو يسلمني هو، وإلا فليس لك حق أن تشفع علي. نعم. والمؤجل يأخذه المليء به وضده بكفيل مليء. نعم، ضده يعني المعسر، يقول أنا أنت شافع ولكنك معسر ما عندك مال، إذا تم الأجل تعطيني، اجعل لي كفيل حتى تشفع علي وتأخذ الأرض بالثمن الذي اشتريته به أنا، ولكن إذا تم الأجل كفيلك يسلم لي حقي، يعني ما أستطيع أطالبك وأنت فقير بعدك شيء، أنا أطالب كفيلك الغارم الغني الملي. نعم. السلام. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، ونسأله الثبات على الإسلام وقوة الإيمان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: هل يجوز الشفعة في الأشياء المعقولة كالسيارات وغيرها؟ المشهور من أقوال العلماء في مذهبنا الحنابل على أنه لا شفعة إلا في الأرض أيضا، والأرض التي لم تقسم وتحدد وتصرف طرقها، فالأشياء المنقولة الأخرى لا، ليس فيها شفعة، لكن يصطلحون فيما بينهم. الواجب أن الجار أو الشريك إذا أراد أن يبيع نصيبه من السيارة، من التجارة، من بيت، يقول لجاره وشريكه: أنا أريد أن أبيع، وأنت أولى، إن كنت تريد أن تختص به يقدر بثمن وتعطيني نصيبي، وإلا اسمح لي أن أبيعه من دون شفعة. نعم. يقول السائل في مسألة الشقص والسيف: هل له أن يشفع على السيف دون الشقص أو يشفع على السيارة؟ هذا على مذهب من يرى أن الشفعة تكون في كل شيء يمكن، وعلى قول من لا يرى الشفعة إلا بالأراضي فإنه لا شفعة في السيف. يقول السائل: الأرض التي تلفت قلتم يشفع فيما صلح منها، كيف يشفع بعد تمام البيع؟ كيف؟ الأرض التي إذا تلفت قلتم يشفع فيما صلح منها. أي نعم. قل كيف يشفع بعد تمام البيع؟ هي الشفعة ما تكون غالبا ما تكون لا بعد تمام البيع، وما قلنا إن بعض الناس اشترى الأرض وبنى عمارة أو غرس شجر وأثمر، لأن الشافع الشريك ما درى، مضت سنين يمكن يعني تمكن إنه بنى